أن اعبدوا الله وحده لا شريك له واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو اسم لكل ما عبد من دون الله وهو راض، لأن هناك من الأنبياء والمرسلين كموسى وعيسى عبدوا من دون الله ووالله لا يرضون إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أين جاء الصليب؟ ومن أين جاء التثليث؟ ومن أين جاء القول بأن عزيرا ابن الله أو أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ كل ذلك شرك وانحراف عن توحيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وقد دخل عدي بن حاتم رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رجلا نصرانيا، وقد علق الصليب في عنقه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول اتخذوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم ما اتخذناهم أربابا وما عبدناهم من دون الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم يحلوا ما حرم الله فأحللتموه؟ قلت بلى. قال ألم يحرموا ما أحل الله فحرمتموه؟ قلت بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فتلك عبادتكم إياهم، أن يعبد الإنسان بالسجود والركوع أو أن يعبد بإطاعة الخلق في معصية الله فيحل ما حرموه أو يحرموا ما أحلوه، فذلك انحراف عن توحيد الله جل جلاله. وقال تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفي حديث معاذ في الصحيحين رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا أعظم حق على العباد، ما هو؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وأخبر بها معاذ قبل موته تأثما. هذا الحديث العظيم الذي فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم لأمته ببيان أعظم حق عليهم من الله تبارك وتعالى عليهم، هو توحيد الله تبارك وتعالى، حق الله على العباد وحق العباد على الله. قال معاذ بن جبل وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قلت الله ورسوله أعلم. هذا الأسلوب كان سائغا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بين أظهرهم. الله ورسوله أعلم، إذا سئل الصحابي عن مسألة لا يعلمها يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سئلت عن شيء فقل الله أعلم، ما تقول الله ورسوله، تقول الله أعلم. أما وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والوحي ينزل عليه، فكان سائغا أن يقول الصحابي أو الرجل الله ورسوله أعلم. أما بعد ذلك فلا تقولن الله ورسوله، بل تفرد الله تبارك وتعالى بالعلم، فالله تبارك وتعالى هو الأعلم والعليم، وهو العالم جل جلاله. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا خفيا ولا شركا أصغر، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا ندعو غير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا نلتجئ إلى غير الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نفوض أمرنا إلا على الله، ولا نخاف من غير الله كخوفنا من الله، ولا نحب غير الله كحبنا لله، بل كل ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة التي هي أعظم حق الله علينا. وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والشرك لا سيما الشرك الأكبر، الشرك محبط للعمل كله، انتبه لهذا. فلو حج الإنسان 100 مرة ووقع في الشرك الأكبر حبط عمله ولم يغفر له. قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحق العباد على الله هو حق جعله الله لهم تكرما، وليسوا هم الذين أوجبوه على الله. حق العباد على الله حق جعله الله لهم إن حققوا حقه تكرما ومنة من الله تبارك وتعالى، وليس حقا أوجبه العباد على الله. فمن الذي يوجب على الله تبارك وتعالى؟ والمنة لله جل في علاه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلا بد أن تجمع بين هذا الشطر من الحديث، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الأولى، أول شيء بايع رسول الله الناس عليه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله. ومن انتقص من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. أراد معاذ أن يبشر الناس، فخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكل الناس على هذا الحديث أو أن يفهموه خطأ، وهو أن يتوهموا أن مجرد قولهم لا إله إلا الله من غير أن يقوموا بفرائض الله وما أوجبه عليهم كاف ومغن عن العمل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الوعد الكريم ويتركوا العمل. وهذا أشبه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة بن مالك حين وقف على المروة بعد فراغه من السعي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له سراقة: فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به، فيما جفت به الصحف وجرت به الأقلام. فقال سراقة رضي الله عنه: إذن لما العمل ما دام كل شيء بقضاء وقدر؟ نعم، فلما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشاهد الذي أريد: اعملوا اعملوا اعملوا، لا تتكلوا على آيات وأحاديث الوعد الكريم، فإن الإنسان الكريم يأخذ الوعد الكريم بجميل الصفات وكريم الأخلاق وجميل الأفعال، ولا يتكل على العمل اعتمادا على الكرم والجود والوعد. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاء فييسرون للشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الباري جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأعظم فأول واجب على المكلف هو أن يؤمن بالله وأن يعبده وحده لا شريك له. وما الإيمان؟ ما الإيمان يا أهل الإيمان والقرآن والسنة؟ الإيمان لا كما انتشر عند أقوام أنه مجرد إشراقة قلبية وومضة أو إلماعة نفسية أو معرفة قلبية، قالوا إذا عرفت الله بقلبك فقد آمنت بالله. هذا خطأ. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، وقول باللسان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان، لأن الإنسان لو لم يعمل بأركان الإسلام لما انتفع بلا إله إلا الله. وخذ على هذا مثال الصلاة: من ترك الصلاة فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد يقول العبد لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي، لا يصلي إما جحودا لها وإما إنكارا أو ما شابه ذلك. فهذا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإيمان، الإيمان لا كما يلقن بعض الناس وهم أطفال ثم شباب ثم شيب يلقنون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، إذا عرفت الله بقلبك فقد آمنت، ليس هذا هو الإيمان. الإيمان اعتقاد، نعم، بالقلب بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تبارك وتعالى في زيادة الإيمان: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس يوجد في قلب الزاني حين وقوعه في جريمة الزنا، لا يوجد في قلبه من الإيمان ما يردعه ويخيفه من الله في هذا، في أثناء ارتكابه لهذه الجريمة ولهذه المعصية. وليس معنى ذلك أن الزاني كافر كما يقول الخوارج. وانتبه واحذر من هذه المذاهب الهدامة القديمة، مذهب الخوارج، مذهب الإرجاء، مذهب الجهمية، مذهب المعتزلة العقلانية، فإنها مذاهب قديمة وفرق ضالة ظهرت في القديم، لكن لها مدارس موجودة إلى يومك وإلى لحظتك هذه، مدارس حية موجودة في العالم الإسلامي، تشيع في الناس الفرقة وتبعدهم عن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الإسلام، مذهب القرآن، مذهب السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخوارج هم الذين يكفرون بالزنا والخمر والربا، وبعض المعاصرين من التكفيريين يشتبه الأمر عليهم. انتبه لهذا، العلماء الراسخون يقولون: ما يكفر الإنسان بمجرد العمل، يعني لو رأيت إنسانا يشرب الخمر ما تبادر إلى تكفيره وتقول هذا استحل الخمر ولو لم يستحله ما شربه، لا، هذه لوازم غير لازمة، لوازم غير لازمة. فإن شارب الخمر ما تدري عنه هل يستحله، طيب ليش نقول يستحله أو ما يستحله؟ لأن من عقيدة أهل السنة التي يجب أن تعتقدها أن من استحل أمرا معلوما تحريمه في الدين بالضرورة فهو مرتد. فالمرابي وشارب الخمر والزاني لا تتعجلن فتحكمن عليهم كما يفعل الخوارج بأنهم ما شربوا ولا زنوا إلا وقد استباحوا، وإذا استباحوا فهم كافرون، وبالتالي فهم كفار مرتدون ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مذهب الخوارج. لكن نقول يراجع ويناصح، فإذا قرر بذنبه فأقر وقال لكن الزنا لم يحرمه الله والربا لم يحرمه الله، عند ذلك نطبق عليه قاعدة علماء أهل السنة الراسخين، نقول استحل أمرا معلوما تحريمه في الدين بالضرورة فهو مرتد، فهو مرتد. لكن الشبهة عند من يكفر بالجملة إيش الشبهة؟ يقول ما في بنوك، ما في دور عربدة أكرم الله السامعين، ما في حانات تشرب فيها الخمور، إذن شوف اللوازم غير اللازمة. يقول هذا يدل على أنهم استحلوا هذه الكبائر، وما دام قد استحلوا هذه الكبائر فهم كفار، وما دام هم كفار يستبيح دماءهم، يستبيح دماءهم، وبالتالي استباح كثير من أولئك المكفرين دماء المسلمين، فذبحوهم ذبحا كما تسمعون وترون في بعض البلدان الإسلامية والعربية، وأنت تتعجب أناس يظهر على سيماهم الصلاح، ما هو فقط يفجرون، يأخذون الضحية ويذبحونه بالسكين كما تذبح الأضحية، وأنت تتعجب من هذا الصنيع الذي ما فعله ولا اليهود، ها، ما صنعه ولا اليهود، أنهم يأخذون مسلما وينحرونه نحرا، لكن فعله المسلمون وفعله بعض من يظهر عليهم الصلاح، لكنه صلاح غير منضبط. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزار المؤمن إلى نصف الساق قصر إزاره، لكنه جاهل جاهل جاهل، لا علم عنده لا بالقرآن ولا بالسنة، نظر في المرآة فقال سبحان الله هذه هيبة الصالحين، ثم بعد ذلك اجتمع معه أصحاب البيعات السرية من أصحاب الأحزاب والتوجهات والطرق البدعية فلقنوه وقالوا له هذا هو الإسلام. إيش هو الإسلام؟ ما يعرف لا إله إلا الله، ولا يعرف أصول اعتقاد أهل السنة، ولا يعرف إيش معنى أركان الإسلام، ولا يعرف إيش معنى أركان الإيمان، ولا يعرف قواعد العلماء ولا أصول الفقه، لكن ما يعرف إلا فقط مسألة واحدة في الإسلام، هي أنك إذا لم تكفر فلست بمسلم، وبالتالي أعمل التكفير، هذا كافر هذا كافر، الحاكم كافر والرعية كفار والشرط كفار، وبالتالي استباح دماءهم ووقعوا في فتنة، نسأل الله الكريم أن يقي المسلمين شرها، هذا ليس من الإسلام في شيء. ردة فعل لهذا الموقف من العلمانيين ها ومن المتفرنجين، قالوا ها استغلوها يلعبون ها يلعبون بالماء العكر، قالوا انظر إلى هذه الهيئة، ما شفت الهيئة هذه؟ أنت تقول تثق فيه؟ لا والله ما يوثق في هؤلاء، ما يوثق في هؤلاء، شوف هؤلاء تكفيريون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء نعم يقتلون المسلمين، يزهقون الأرواح البريئة، كل فعل له ردة فعل، وهذا ليس من الإسلام وهذا ليس من الإسلام، معروف هذه الجعجعة. إيش ليش الجعجعة هذه؟ لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى في شأن دعوة رسول الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كبر عليهم الإسلام وهم أهل أهواء، فإيش فعلوا؟ فعلوا أخذوا هذه الظواهر، الظواهر ظواهر التشدد ليست من الإسلام، التكفير غير المنضبط ليس من الإسلام، أخذوا هذه الظاهرة لضرب الإسلام كله، قالوا خلاص ما نريد شيء إلا القرآن بس، حط القرآن زينة في المجلس، اقرأ القرآن بالبركة، لكن تطبق القرآن في واقع الحياة، تطبق سنة، لا لا لا لا ما نريد هذا، هذا يؤدي إلى رجعية، يؤدي إلى تخلف، يؤدي إلى تطرف، مثل أولئك المتطرفين. أولئك المتطرفين كم في المليار ونصف ها؟ كم في المليار ونصف مسلم من أمثالكم؟ المعتدلون، العاقلون، المتابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعيدون عن الغلو والتنطع، والبعيدون عن الجفاء والتميع. كم؟ يعني واحد في المليون، واحد في المليون ما يؤثر ولا يساوي شيئا، فكيف يأخذ أهل الأهواء والشهوات والشبهات واحد في الملايين ليضربوا إسلام المسلمين؟ ولكن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نرجع إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن فظا ولا غليظا. من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد زكاه الله من فوق سبع سماوات بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، أنه لم يكن فظا ولا غليظا، وأن وقعت عيناك على رجل فظ فلتعلم أنه يضم بين ضلوعه قلبا غليظا قاسيا، أما لو كان يضم بين جوانحه قلبا رقيقا سليما فإنه سيكون عفوا غفورا حليما رحيما رقيقا، ليس بفظ ولا غليظ. قال الله تبارك وتعالى لهذين المعنيين المترتب أحدهما على الآخر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفيما قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في صحيح البخاري، عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال عثر عبد الله بن عمرو بن العاص على زاملتين حقيبتين كبيرتين من كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، فكان يقرأ من تلكم الكتب، فكان يقرأ من تلكم الكتب. ففي صحيح البخاري أنه سئل رضي الله عنه: كيف تجد صفة رسول الله فيما تقرأ من التوراة والإنجيل؟ قال: يقول الله تبارك وتعالى: محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، هذا من أسماء رسول الله في التوراة، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. فظاظة والغضب والعصبية والنفرزة الذي يؤدي إلى السباب وإلى الشتيمة وإلى المضاربة وإلى القسوة وإلى الجفوة وإلى المدافعة، هذا ليس من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ هذه التطبيقات العملية في واقع حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في البيت مع الخدم. وهذا غيض من فيض، وإلا فشواهد خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرفيع، وشواهد أدبه الجم شيء لا يكاد يؤتى عليه ولا يحصر. ويقول بعض علماء السير والمغازي، انتبه لهذا الملحظ، يقول: ما من عظيم من عظماء الدنيا إلا وهو لا يرغب أن يعرف شيء من حياته التفصيلية. قلب التاريخ، قلب التاريخ واقرأ في التاريخ سير عظماء الدنيا من الملوك والرؤساء والأمراء والسلاطين والوزراء والكبراء، ما منهم من أحد إلا وهو يخاف أن يكشف شيء من حياته الشخصية. أليس ذلك كذلك؟ ليش ما يظهر شيء من حياته الشخصية؟ أنتم تعرفون، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلبت حياته، قلبت حياته وظهرت سيرته في بيته مع زوجاته مع أبنائه مع جيرانه مع أصحابه، في حربه في سلمه في شدته في رخائه، مع صديقه مع عدوه. الله أكبر، هذا لمن؟ هذا أقول هذا لمن؟ ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر. ما أدري ليش أقول ما أدري ليش الضرب هذا، وليس من عادته ولم يعير في مثل هذا الوقت، والله المستعان. أعني التنبيه، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الطهارة، دخل أعرابي كما ورد في الصحيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجرت واسعا. لا تقول اللهم، بعض الناس كده يعني تأخذه محبة أهله وزوجته وأبنائه ووالديه فيحصر ويحجر دعاءه كله: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولزوجتي ولأبنائي، ليل ونهار ليل ونهار. ينسى المسلمين، ينسى إخوانه المسلمين، مع أنه لو دعا للمسلمين لأصاب من أجر دعائه بقدر عدد المسلمين. كم عدد المسلمين؟ مليار وزيادة. لو قال: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، كتب الله له أجر كل مسلم ومسلمة دعا لهم أو دعا له أو دعا لها. ويؤمن ملك عند رأسه كما ورد في الحديث الصحيح، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب وكل الله عند رأسه ملكا يقول آمين ولك مثل ذلك. ولك مثل ذلك. فالإنسان لا بأس أن يدعو بدعوة خاصة، لكن لا يحجر كما حجر الأعرابي. ثم تنحى الأعرابي في طرف من المسجد وبال، بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الناس أن يبطشوا وأن يقعوا به، فقال صاحب الخلق العظيم: دعوه لا تذرموه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. طبعا الآن مع البلاط لا يمكن تطبيق هذه السنة إلا بالتجفيف للنجاسة أولا من حيث عينها، ثم بعد ذلك غسل الفراش المتنجس والموضع من السيراميك والبلاط المتنجس، ثم بعد ذلك وضع شيء من المطهرات والمعقمات، حتى لا يطبق الإنسان هذا في البلاط الذي لا يمتص كالتراب النجاسة، وبالتالي يكون تكاثره وصب الماء عليه إكثار له وإزالة لعينه. هذا لا يمكن الآن مع وجود البلاط. وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرسي قاعدة الأدب مع هؤلاء الجفاة من الأعراب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدعاة ليدعوا إلى الله، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ترى الحاج عندما حج ويرجع إلى أهله إن شاء الله بسلامة الله وحفظه، ترى الناس ينظرون إليه: عم الحاج وعم الحاج، راح الحاج وجاء الحاج. فإذا رجع الحاج على المعاصي القديمة ورجع إلى الأخلاق الذميمة وإلى الآداب غير المحمودة، فإنهم قد يقتدون به، يقولون: هذا سبحان الله حج ولا يزال على هذه المعاصي، إذن نحن نرتكبها من باب أولى. لكن إذا رأوا أخلاقا عالية ورأوا تقوى وصلاح واستقامة وتوبة، قالوا: والله هذا الحاج مثل يقتدى به، هذا الحاج تأثر بحجه وعمرته، هذا الحاج تأثر بتلبيته، هذا الحاج تأثر بتوحيده وتكبيره، صار قدوة. لم يكن محافظا على الصلاة قبل الحج فصار محافظا عليها، كان يشرب الدخان فتاب بعد الحج وطلق الدخان بالثلاث فلم يرجع إليه، فإنهم يقتدون به، يقولون: شوف هذه أخلاق الحجاج، هذه أخلاق من حج واعتمر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. مثال من الصلاة، هذا معاوية ابن الحكم السلمي كبر وراء رسول الله في مسجد رسول الله في الصلاة، وأثناء التكبير عطس رجل في الصلاة، عطس رجل فسمع معاوية ابن الحكم السلمي عطاسه وتحميده، فقال له بصوت مرفوع وهو في الصلاة، قال له: يرحمك الله. قال: فطفق الناس ينظرون إلي، لأنه تكلم في الصلاة، ما يجوز الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الكلام في الصلاة والضحك في الصلاة والالتفات الكثير في الصلاة من مبطلات الصلاة. فطفق الناس ينظرون إلي، فقلت: واثكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ يعني راح رجع يتكلم في الصلاة، هذا في الصلاة. فطفق القوم يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني. فلما انصرف رسول الله، شوف رسول الله صاحب الخلق العظيم، قال معاوية: والله لما انصرف رسول الله فوالله ما سبني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، لا تتكلم في الصلاة، لا تلتفت في الصلاة، حذروا بني جلدتكم، يلتفتون في الصلاة يمنة ويسرة، الالتفات في الصلاة قد يبطل الصلاة، الالتفات في الصلاة قد يبطل الصلاة، ولا كلام في الصلاة، لا بتشمية عاطس ولا برد سلام ولا بإلقاء سلام ولا بإلقاء سلام، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام واحد من الناس. يعني قالها بكل هدوء وبكل أريحية، وإنما هو التكبير والتحميد والسجود والركوع، هذا في الوضوء وهذا في الصلاة. طيب مثال في الحج، وأمثلة الحج كثيرة، وقد كنت ذكرت من قبل بعضها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج من عرفة إيش قال للناس؟ أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع ليس بالإسراع. وخذ هذا قاعدة في حياتك، العجلة من الشيطان، وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، عجلة في علم، عجلة في عمل، عجلة في شورى، عجلة في رأي، عجلة في تجارة، ها؟ عجلة في سفر. خذ قاعدة لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، العجلة من الشيطان، ضدها خلق رسول الله وأدبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجي عبد القيس وقد رآه في السفر، يعني رجل حليم ورفيق، مو مثل ما نفعل في السفر الآن، هات الحقيبة، خذ الحقيبة، سب وشتم وغضب ونفرزة وعصبية وغضب، إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى رسول الله أشج عبد القيس رضي الله عنه وهو رجل متأن لا يعجل، حليم رفيق، يربط راحلة هذا ويربط راحلة هذا، ويعامل هذا بالحسنى ويعامل هذا بالحسنى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناة، الحلم والأناة. والحلم هو مهر الحور العين، كم تمهرون نساءكم من نساء الدنيا الفانيات اللاتي يحضن ويحملن ويمرضن ويمتن، كم تمهرون نساءكم عشرات الألوف من الدولارات والريالات والجنيهات واليوروات، أليس ذلك كذلك؟ طيب ما هو مهر الحور العين؟ ما هو مهر الحور العين التي يرى مخ ساق إحداهن من تحت 70 حلة، لم يطمثهن إنس قبل المتنعم بهن من أهل الجنة ولا جان. ما هو المهر؟ من المهر بعد الإيمان والتوحيد أن يكون الإنسان حليما يكبح جماح نفسه ما يغضب. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كظم غيظا، يبغى ينفجر من الغيظ لكنه يكظم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة من أي حتى يخير من أي حور العين شاء، حتى يخير من أي حور العين شاء. لكن هنا الشرط، هنا الشرط، كظم غيظا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن فيك لخصلتين، الحلم والأناة. أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. طيب أنت مدرس، أنت رب أسرة، أنت مدير عمل، أنت رئيس دائرة، أنت رجل ينظر الناس إليك، خلك قدوة كرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله رسى قاعدة لا تعجل، السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، شنق لناقته الزمام حتى لا تسرع وتحطم ما بين يديها من الراكبين ومن المشاة. وهذا بلا ريب أنه تطبيق عملي من صاحب الخلق العظيم للخلق العظيم في البيت، في البيت وفي التعامل مع الزوجة والبنات والأولاد. انظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين في يومها وفي ليلتها، فأرسلت أم سلمة بقدح من طعام إلى أم المؤمنين عائشة، فأخذت عائشة رضي الله عنها الغيرة فضربت بيدها الإناء فانسكب الطعام وكسر الإناء. ما لعن رسول الله ولا عالج الخطأ بالخطأ ولا سب ولا شتم ولا لعن، لأن بعض الناس اللعنة على لسانه مثل الماء والهواء، وقد يكون متأثرا بالمسلسلات والأفلام الأجنبية وباليهود والنصارى، عندهم أي شيء اللعنة، أي شيء اللعنة. والنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا طعانا ولا لعانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن الذين يكثرون اللعن، انتبه لهذا، الاكثار من اللعن ليس من أخلاق رسول الله، يقول: اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة، لا يكونون شهداء يوم القيامة. وخلق رسول الله لم يكن لعانا، والإنسان على خطر عظيم، من يلعن يكثر من اللعن حتى للدواب والجماد. لا تلعن إلا من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من قال لأخيه يا كافر، أو من لعن أخاه إن كان مستحقا للعن، وإلا رجعت اللعنة عليه. إيش معنى اللعن يا أخوانا؟ خطر عظيم، خطر عظيم. اللعن هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله السلام والعافية. فالإنسان قد يتسبب لنفسه إذا كان لعانا، فماذا صنع رسول الله صاحب الأدب الجم والخلق العظيم؟ قال: غارت أمكم عائشة طعام بطعام وإناء بإناء. أظننا لو كنا بهذه الأريحية وبهذه السعة وبهذا العفو، أظن ما تقع مشكلات إن شاء الله بيننا وبين زوجاتنا، ولن نفترق عنهن إلا بالموت. كثرت حالات الطلاق في هذا الزمان في بعض بلدان المسلمين إلى أن بلغت درجة 40% أو 50% نسبة الطلاق. قد يكون هناك قاسم مشترك، وهو ضعف التأسي برسول الله في الأدب والخلق. تدخل البيت، ها، هذا الولد منصرف على لقنوات إباحية، والبنات للشت والمحادثات المريبة، والزوجة تنظر إلى القنوات الفضائية، بين يديها 300-400-500 قناة فضائية، وهي في غرفة النوم، والزوج في الصالة أيضا ينظر إلى القنوات، ينظر إلى الجميلات، وهي تنظر إلى، نعم، من يعجبها من الجمال والوسامة. فلا القلوب على بعضها ولا القلوب مع ربها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك كثرت حالات الطلاق والفراق، وذلك لضعف الأدب والخلق والتأسي برسول الله فيهما. وأخيرا مع الخدم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان مولاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ: فمن كان خادمه أو مولاه يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ما هو يجيعه، ما هو يضربه، ما هو يذيقه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين، انتبه لهذا الخلق ونحتاج إلى مجاهدة، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلم يقل لي أف قط. تستطيع هذا؟ جاهد نفسك مع الزوجة، مع الأولاد، مع البنات، مع الخدم، مع السائقين، لم يقل لي أف قط، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما لم تفعله. ذلك صاحب الخلق العظيم. فإن أردت أن تكون أقرب ما يكون لرسول الله، فكن متأسيا برسول الله عقيدة وعبادة ومعاملة وفي أدبه وخلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي؟ ما تريد أن تكون أحب إلى قلب رسول الله من غيرك؟ بلى. ونعم، ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واجعلنا من المتأسين والمتابعين والمقتدين بأخلاق حبيبنا سيدي ولد آدم أجمعين، سيد الأنبياء المرسلين عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد مع ذكر آية للاستدلال بها على وجوب التوحيد وأنه أول واجب على المكلف وعلى العبد؟ أخذت معنا قبل شيء؟ تفضل انتبه، تثبت شوي، أعطيك مهلة ثانية. ما هو تعريف التوحيد الذي عرفته؟ هو التوحيد هو إفراد الله في ألو وأسمائه وصفاته. التوحيد إفراد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. سؤال بديل، تعرف إيش معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. طيب ما هو تعريف الإيمان مع ذكر دليل واحد لأي ركن فيما يتعلق بتعريف الإيمان؟ نعم، ما هو تعريف الإيمان ودليل واحد فقط من السنة لأي ركن من أركان تعريف الإيمان؟ أخذت شيئا معنا؟ تفضل، فالأخ من فرنسا أظنك أنت. طيب تفضل. اعتقاد بالجنان بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد ولا ما يزيد؟ بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. دليل على أن الإيمان يزيد وينقص في قلب العبد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان في الحديث الصحيح إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب الخلق، يعني القديم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. انتبه لهذا، ترى هذا يلاحظه الإنسان في نفسه، يعني أنت في ليلة أوترت بركعة واحدة، في ليلة ما أوترت بشيء، لا سيما في الثلث الأخير من الليل يا أخواننا، والله ننسى الثلث الأخير من الليل، لا تنسوا صلاة الليل يا إخواننا، صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. من الذي ينزل إلى سماء الدنيا؟ من الذي يجيء؟ سبحانه الله عز في علا ينزل رب، في الحديث الصحيح ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، يعني نزولا يليق بجلاله وعظمته. من الذي يجي؟ شوف الآن الناس عندما يمر واحد وجيه من الوجهاء ومعاه حرس مدجج، ها كلهم يهربون يهرولون ينظرون، يريد أن يمتع نظره. ليش تمتع نظرك؟ قال أريد أن أمتع نظري هذا الوجيه، انظر إلى الحشم، انظر إلى الخدم، انظر إلى الموكب، انظر إلى العظمة. هذا عظيم من عظماء الدنيا، والذي في بطنه مثل الذي في بطنك، والذي يدخل من جوفه ويخرج منه هو الذي تعرفه وتدركه. ثم بعد ذلك يأتي يوم عند الاحتضار يتساوى الأمراء والفقراء، يتساوى الأمراء والفقراء. فمن الذي ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ الله جل جلاله ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر ونحن نغط غطيطا ونشخر شخيرا، بل وقد تفوت كثيرا منا لا سيها الآن. ما شاء الله هنا الواحد مستوفز المسجد النبوي ما شاء الله والأذان النبوي، لكن إذا رجع إلى بلده رجع الكتان كما كان، رجعت حليمة لعادتها القديمة، رجعت حليمة لعادتها القديمة، لا صلاة في الجماعة، ها، ويدعى إلى بار ويجلس على طاولة يدار عليها الخمر، ثم يقول لا لا لا الحمد لله أنا أشرب عصير الأناناس، هم يشربون خمر بكيفهم، هذا ما يحل لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. دعيت إلى خمارة ما فيش دخول، ما في دخول لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، لأن هؤلاء المخمورين قد يقومون على آخر الليل ويكسرون الزجاجات ويجعلونها خناجر وسكاكين يطعنون بها. ولذلك ما نهى الرسول عن شيء إلا وفي النهي حكمة، وما أمر بشيء إلا وفي الأمر حكمة. من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلم والأناة، ومن أخلاق رسول الله أنه لم يكن بفظ ولا غليظ. أذكر لي هنا سؤالان، أذكر لي لفتة لفت الانتباه إليها في قول الله ولو كنت فظا غليظ القلب، واذكر لي حديثا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد ما يكون عن الفظاظة والغلظة. ها، فيه لفتة لطيفة في قول الله ولو كنت فظا غليظ القلب، فظا غليظ، فظا غليظ، لأن بعض الناس يقول الفظ هي الغليظ والغليظ هي الفظ، لكن هنا تفريق الله بينها بينهما في هذا الموضع من كتابه فيه لفتة ولطيفة. واحد. السؤال الثاني، أذكر لي دليلا واحدا ولو بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو دليلين أحدهما من القرآن والآخر من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا. من القرآن بلاش من السنة، من القرآن حتى يسهل الأمر عليك. ها، سؤالان لا أقبل الجواب عن أحدهما، بل جوابان متتاليان. نعم، لمن لم يجب من قبل ولم يأخذ شيئا من قبل. نعم تفضل. إيش اللفتة؟ طيب ايش اللفته واللطيفه التي نبهت عليها هنا؟ ولو كنت فظ غليظ، فظ غليظ، ها، ما فيش جواب. تفضل ارفع صوتك شويه لو سمحت. الفظاظه في الغالب يكون مصدرها مرض في القلب، وهو مرض الغلظه والقسوه. وصدق الله العظيم حين وصف نبيه بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم الناس قلبا، وقد غسل قلبه مرتين بإناء من ذهب بماء زمزم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن أن يتصور أنه صاحب قلب غليظ وبالتالي لن يكون فظا بل هينا لينا هاشا باشا حليما رقيقا رحيما. قول الله تبارك وتعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا، وهو نعم واحد. ثانيا، ها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن فظا ولا غليظا، من رواه؟ من روى هذا الحديث؟ رواه البخاري ويستحق إن شاء الله. طيب الأسئلة يا أخوان، نرجع إلى الأسئلة إن كان لدى بعضكم أسئلة. تفضل. من نام وهو جالس ومتمكن من مقعدته فلا ينتقض وضوءه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا ينتظرون الصلاة وينتظرون صلاة رسول الله وفي وقت العشاء وينعسون حتى تخفق رؤوسهم، لكن هم جالسون، ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة قاموا للصلاة لم يتوضأوا، مما يدل على أن ويقرهم رسول الله، يقر رسول الله الوحي المنزل عليه، ولو كان مجرد النعاس أو النوم ولو الغطيط والإنسان جالس متمكن لم يخرج منه شيء ينقض الصلاة لما قاموا رضي الله عنهم، قاموا رضي الله عنهم إلى الصلاة. لكن من اضطجع ونام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الحالة العين وكاء السه، يعني من نام فيوشك أن ينتقض وضوءه يعيد، يجب عليه أن يتوضأ. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه. يقول: مهنتي صناعة البوم أو حافظة الصور، يعني ما الحكم في ذلك؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أقساما ثلاثة شرعية للأمور التي نعالجها في مجتمعاتنا وفي دنيانا في يومنا وليلتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، ها، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا نصنع؟ إيش العمل فيهم الأمور المشتبهات؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يدخل في الخمارات وقت سكر، لكنه مثلا يعمل في تنظيف الطاولات أو يعمل في ترتيب الكاسات. هي وأنت تعمل في ترتيب كاسات، كاسات يشرب فيها إيه؟ يشرب فيها إيه؟ يشرب فيها الخمور. أو يعمل الإنسان في ديكورات مرقص من المراقص. يا أخي الكريم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا مرقص من المراقص، وأنت تزين وتجصص وتفصص، ومن مهندسي الديكور. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالبوم الصور، بوم الصور كلهم يتصور عند الكعبة المشرفة ويتصور في عرفة، ها؟ لا، هذه صور خليعة وصور ماجنة وصور جنسية وصور يعني يندى لها الجبين ويستحي العبد من أن ينظر إليها وفيها. فيا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يسأل عن حديث الفرق، افتراق هذه الأمة إلى 73. الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت النصارى اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، لاحظ هذا، لحكمة يريدها الله، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذه أصح رواية، يعني جماعة أهل السنة والجماعة، الجماعة جماعة المسلمين المطبقين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان واحد في القطب المتجمد الشمالي، واحد على القرآن والسنة، هو إن شاء الله من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ومن أهل السنة والجماعة، ومن المسلمين الحقيقيين للمزيفين. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية دون هذه في الصحة والثبوت: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لهذا نقول: السلف السلف السلف السلف، الصحابة الصحابة، التابعين التابعين، خير القرون، ها، في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الأصول. ليش؟ ليش نقول؟ لأن الصحابة نزل الوحي ورسول الله بين ظهرانيهم. لو عمل الإنسان خطأ لنزل الوحي يسدد ويصوب ويرشد، وهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. إن أردت تفسير صحيح، يعني ما تشتط فيه ولا تتفلسف فيه ولا تعتزل فيه الحق والصواب، فعليك بتفسير الصحابة والتابعين. أردت عقيدة، عليك بعقيدة الصحابة والتابعين. أردت فقه عظيم، عليك بفقه الصحابة والتابعين. انتهينا. هذا الحديث للأسف الشديد في إحدى القنوات العربية، ها، من إحدى البلاد العربية القريبة. قام أحد المفتين والدعاة والمنظرين والقادة للشباب، ولحيته بيضة بيضاء، يعني لا تقول هو شاب يعني مطرطش ولا شاب سفيه، لحيته بيضاء، يتبعه العشرات من الألوف. سئل عن هذا الحديث، حديث صحيح صحيح صحيح ورب الكعبة. سئل هذا المفتي والمنظر والداعية المشهور في تلك البلد، سئل عن الحديث، قال: أبدا، هذا الحديث مقلوب، ما قال رسول الله كلها في النار. بل كلها إن شاء الله في الجنة. سبحان الله سبحان الله، هذا ضرب من الكذب. من قلب حديث رسول الله عن عمد وقصد فهو كذاب أشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن حكمة الله أن يروي حديث من كذب علي متعمدا، تعرف كم رووه من الصحابة؟ أكثر من 70 صحابيا، وجمعهم عددا ورواية. الحافظ الطبراني في جزء من كذب علي متعمدا، ومن حفظ الله أن هذا العدد يبلغ حديث من كذب حد التواتر، ولذلك جعله العلماء على رأس المتواتر، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فانتبه لمضلات الفتن، فليس كل بيضة شحمة، وليس كل سودة فحمة، وليس كل من تصدر يقال له آمين، ولكن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم فضل. حديث الترمذي حسن، والحديث فيه منقبة عظيمة، ثابت الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس مجلسه حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له كأجر عمرة وحجة تامتين تامتين. أغرب ما عرض علي من الأسئلة من خلال الأيام الماضية أن أحد الزوار والحجاج سأل هذا السؤال، قال: حديث كتب له كأجر عمرة وحجة، هل تغني عني في أداء العمرة والحجة؟ هذا فهم عجيب، يعني معنى ذلك أن الإنسان ما يحج حجة الفريضة ولا يعتمر العمرة الواجبة، ويجلس في بلده وبعد الفجر يقوم يركع ركعتين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال من هذا الفهم الخاطئ. هذا في الأجر يا أخي، بارك الله لك وعليك وفيك، هذا في الأجر، ففضل الله واسع، لكن في القدر وفي الأداء الشرعي والتكليف الشرعي المرعي لا يغني عن العمرة الواجبة ولا الحجة المفروضة. تفضل. هذا قد يقدر، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والله تبارك وتعالى قد فتح باب الضرورات، لكن من الذي يضبط الضرورة؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضرورة تقدر بقدر. مهندس يعمل في مراقص في أوروبا مثلا، يعمل في خمارات ويعمل في أمور مباحات، هي هذه المعاصي التي يعمل بها هي بالنسبة للنصارى مع النصارى، لليهود مع اليهود، نعم. ولكن أنا أقول: ومع هذا يقع في النفس شيء، مع مراعاة يعني فتوى ابن تيمية رحمه الله، يعني عندما سئل عن أقوام يشربون الخمر ثم بعد ذلك يؤذون عباد الله المسلمين والمؤمنين والمتطوعين من المؤمنين، هل نتركهم أم نزجرهم وهم أصحاب شر؟ فأفتى بفتوى قد تكون عجيبة وغريبة، لكن لها فقه بالنسبة لأولئك الأشرار وشربهم الخمر. قال، ولعلك تتعجب من هذه الفتوى، قالوا: اتركوهم، لأنهم لو صح الواحد منهم وكان بانتباهه ويقظته لعله يكون في أوج قوته فيضر بالمسلمين، لأنهم أشرار. لكن دعوهم في الخمر يشربون وهم لعلهم يكونون ليسوا بمسلمين، فيكفينا الله شرهم، يكفينا الله شرهم، لأن شارب الخمر تضعف قوته، ولأن شارب الخمر يزول عقله، ولأن شارب الخمر تقل حكمته وتقديره ورزانته، وبالتالي يكون أشبه ما يكون بالمجنون، ما يركز. لكن لو كانوا أشرار من قطاع الطريق ليسوا بشاربي خمر سيفتكون بالمسلمين ويقتلون المسلمين ويؤذونهم، عصابة قطاع طريق. لكن هذا حالة خاصة، فيمكن للإنسان مثلا إن كان مهندس ولا طبيب يعني يعالج في أماكن مشبوهة ويقول هؤلاء هم أصلا يعني لا يجيدون بدين الله ولا يحرمون ما حرم الله، لكن ومع هذا أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجاهد الإنسان نفسه على ألا يعمل إلا شيئا مباحا لا يمكن أن يسأل عنه بين يدي الله عز في علاه يوم القيامة، ولأن هذه الخمارات والمراقص والمسابح والدور هذه قد يدخلها الكفار ويدخلها المسلمون، فالسؤال ينقلب بالنسبة للمسلمين كيف يتسبب في إضلال وإغواء المسلمين. نعم طيب تفضل. التي لا المرأة إذا لم تعتد على زوجها فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، ارتكبت أمرا محرما ظاهر التحريم، فإذا تابت وأنابت تتوب إلى الله وتستغفر، تتوب إلى الله وتستغفر، بس التوبة إلى الله، التوبة إلى الله، لأن الأربعة أشهر وعشر على الزوج هذا يكون عقب الوفاة، فإذا مرت عليها سنين ما في إلا أن تستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتندم وتقلع عن مثله. جئنا في رحلة من شمال إفريقيا وكان البرنامج من جدة المدينة مكة، ولكن في الطائرة قال لنا مضيف الطائرة ربما سوف يتغير جدة مكة المدينة، ولما وصلنا إلى جدة قالوا لنا سوف نبدأ فقمنا بالإحرام من جدة، ما الحكم؟ الحكم أنكم تركتم واجب من واجبات الحج، ومن ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما، كان الواجب أن ترجعوا ولو خالفتم صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو صاحب الطوافة، كان يجب عليكم أن ترجعوا، أما لم وقد أحرمتم من جدة فقد تجاوزتم الميقات بغير إحرام، تركتم واجب من واجبات الحج، يجب عليكم إراقة دم فدية يوزع على فقراء الحرم مو في بلدك. بعض الناس الفدية يغلط، يقول إن شاء الله إذا رجعت إلى البلد وتيسر الأمر أذبح فدية بالبلد، هذا ما يصح ولا يجزئ. الفدية تذبح بمكة أو بمنى أو بالمزدلفة، تذبح بمكة أو في الحرم وتقسم على فقراء ومساكين الحرم الفدية. نعم يرخصون لأنهم منتفعون، وأنت يعني قد تسمع فتوى يعني لو تجوزنا فقلنا أي أحد إلا صاحب الحملة وصاحب المؤسسة، هذا ما تأخذ بفتوى، لأنه قد يقول لك اليوم الثامن ما هو لازم، ويوم مزدلفة ليس بلازم، وإلى الغروب بعرفة ليس بلازم، الدين يسر ولا حرج ولا حرج، يريد أن يختصر لك، هذا حج مختصر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحجوا حجا مختصرا، ما قال حجوا حجا مختصرا، قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم تفضل. متى؟ اليوم الثامن سنة ما هو بواجب، فمن لم يدخل في يوم التروية يوم 8 منى فلا شيء عليه. العودة للمزدلفة ليلة العاشر ليلة النحر، البيات بالمزدلفة للقادرين واجب من الواجبات وركن في عند بعض أصحاب المذاهب. نعم أخذتها مشي ومعكم عجزة وضعفاء. لكن على كل حال لو يذبح الإنسان فدية أحسن، لأنه ترك سنة البيات بالمزدلفة حالة كونه قادرا، لكن لو كان معكم ضعفاء وعجزة ومرضى وزمنة ونساء وصغار، ها بعد غياب القمر في الثلث الأخير من الليل لو دفعتم فما عليكم حرج، أما وقد خرجتم وأنتم مدركون بأن البيات بالمزدلفة واجب من الواجبات، وأعظم من ذلك في بعض عند بعض المذاهب، فعليكم دم فدية بمكة، يذبح بمكة ويوزع الفقراء والمساكين. تفضل. قدمتم من أين؟ نعم وكل ولو بعد شهر، وكل لأحد الموجودين من الثقات في مكة أو في جدة وقل له يا أخي اذبح لي فدية بمكة ووزعها الفقراء والمساكين. نعم هو كذلك، هو كذلك، وفضل الله واسع. الصلاة الواحدة يعني لو صليت سنة مثلا أو صليت الفريضة وحدك كأن تكون فائتة فلك يعني 1000، لكن لو صليتها في جماعة لك أجر 27,000 صلاة، وفضل الله واسع. يقول ما حكم من كان يتبع عقيدة خاطئة قبل أن يعلم بالعقيدة الصحيحة؟ يستغفر، يستغفر. كان كثير من الصحابة يعبد الأصنام والأوثان، لكن التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم فضل. بديل الفدية عندنا قولان، بعضهم يقول إذا كان مفلس ولا عنده شيء من المال تسقط عنه الفدية، وبعضهم يقول يصوم 10 أيام قياسا على فاقد هدي التمتع والقران. والصيام أعجب إلى النفس. نعم الإطعام لفعل محظور كأن يكون يعني مغطيا رأسه أو مقلما أظفاره أو متطيبا أو لابسا لسروال أو لابسا لخفين جزمة يعني يحتاج إلى أن يلبسها، ففدية محظور. نعم فدية ذبح شاة فدية المحظور، أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هو بالخيار ينظر إلى الأيسر. الإطعام في أي مكان، الإطعام في أي مكان. نعم نعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تختم بالفضة، وما تختم صلى الله عليه وسلم بالفضة تزينا، وإنما تختم بخاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، الله فوق في الأعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ليختم به الكتب، لأن الملوك الذين كان يراسلهم ويدعوهم إلى الله لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاضطر رسول الله إلى أن يتخذ خاتما من فضة، نعم، ويضع عليه ختم محمد رسول الله ليختم به. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم في الفضة العبوا بها لعبا، تختموا بها، لكن لا تستعمل في الأواني ولا في الكاسات، لا في الطعام ولا في الشراب، نعم منهي عنه. وأما ما يتعلق بالفضة فيلبس الإنسان فضة من أي أنواع الفضة شاء وبأي فص شاء، ولكن يجتنب الدبلة، الدبلة يجتنبها لأن الدبلة من عادات النصارى، كان العروسان يدخلان على القس وعنده بينه يديه دبلتان فيقول باسم الأب باسم روح القدس، ها باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس، ثم يلبس الدبلة للعروسين. فهذا من عادات النصارى، ما في دبلة، ما في دبلة، ما في دبلة، ولكن إيش البديل؟ يشتري لها طقم ذهب أو طقم فضة أو طقم كريستال، يشتري لها يعني طقم كامل. نعم طيب يا أخواننا الخامسة ما شاء الله. نعم دبير بحلو ذكري ما قلش إن أمور الطيارة حرموا من المئات 3.5 دقائق وذك الهدي ديال التمتع تو ما ديش فذاك والله الأولى أن يذبح دم. يقول فاتوا 5 دقائق، دقائق 5 دقائق بالطائرة معناها يمكن 10 كيلو، ها 5 دقائق معناها أنه فوت لمكان الإحرام والأحوط أن يذبح دما ويوزعه على فقراء ومساكين الحرم. وبقية الأسئلة إن شاء الله لعلني أجيب عنها في الغد لأن الساعة 5:55. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.